الفاتحة لمن اجتمعنا لإحياء ذكراه ولسكر البلد على العمر الفاتحة. يا حي يا قيوم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملهم وفصالهم 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من أسرار المقام بديوان أسرة المغفور له بإذن الله المرحوم محمود باشا عضو مجلس الشورى السابق رحمه الله، الموسية محافظة سيوط، السابع 27 من شهر المحرم في سنة 30 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 من شهر يناير في سنة 9200 من الميلاد الموافق اليوم السبت. وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روحه الطاهرة في ذكرى 40. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه جريح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير سلف لخير سلف وأن تتقبل تواصل وتهدي ليلة لروحه خالصة على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ على الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المشاعر رضي الله عنه تعالى وأرضاه. Thank you. ما الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you.

تتلون في أكواب وأباريق وكأس من معين. Oh,

له وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين الله وأصحاب اليمين ما الله Amen.

الله الله الله الله الله الله الله عليك. الله يحميك يا عمر. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الخلاق العظيم. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أرأيتم ما تمنون أهنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ سبحان الخلاق العظيم. نعم نعم نعم. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن قدرنا بينكم الموت حقا؟ سبحانك يا رب أنت المحيي والمميت. نحن قدرنا بينكم الموت. الله المقتدى. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. نحن قدرنا بينكم الموت